الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليصلحه ويصلح له، فبلغ وأدى ونصح ونجح. صلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية البيهقي وابن حبان والطبراني بسند حسن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي، أو قال: كنا مع نبينا ونحن فتيان حذاورة، حذاورة من سن الرشد والقوة والجلد والعزيمة. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. أيها الإخوة الأحباب، صحابي جليل مرت به السنون وكبرت سنه، وجلس في مجتمع بعدت أيامه عن زمان النبوة، راح يراجع ذكرياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكريات نشأ فيها ونشأ فيها معه الرجال الذين صلحت أمورهم وصلحت دنياهم وصلحت أمورهم في دينهم وأخرى. يراجع هذا الصحابي الجليل ذكريات يبدو من ألفاظه أنه لاحظ على المجتمع الذي يعيش فيه تطلعات تختلف عن تطلعات الجيل الذي عاصر النبي محمد. يبدو أنه جلس في مجتمع أو وقف يوجه ويعلم في مجتمع اختلفت تطلعاته وأحواله واختياراته عن الجيل الذي تربى فيه هو مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صراحة يوضح له المعالم الصحيحة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهانهم ولا ينبغي أن يحيدوا عنها، وأن تكون خطتهم في الحياة الناجحة الناجية. وكأني أستشعر من هذا الصحابي أنه لم يعجبه تطلعات الشباب واختيارات الشباب. فراح يرسم لهم الصورة التامة الكاملة الجميلة، وهو يراجع أحلى الذكريات وأغلى الذكريات، وما أحلاها وما أغلاها إذا كانت ذكريات في معايشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أهمها وما أخطرها إذا كان استشعر ذلك الصحابي الجليل الفقيه العالم أن الشباب يحتاجون إليها، وما أخطرها وما أهمها حين نراجع أنفسنا في جيل بعد كل البعد عن جيل النبي محمد. والله الذي لا إله إلا هو، وإني أراجع هذا الحديث في اللحظات الأخيرة وأقارن بين التصور الذي رسمه هذا الصحابي وبين الواقع الذي نحياه، فقلت ماذا نقول؟ ماذا يقال لجيل قد بعد كل البعد عن هدي النبي محمد في شبانه وشيوخه؟ كنا مع النبي محمد، وهذه كلمة يقصد بها أننا تربينا وسعدنا وارتفعت معنوياتنا وكنا أسعد البشر في صحبة النبي محمد. وكأنه يقول يا شباب، ويكلم التابعين وهم الجيل الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم من الأجيال الناجية ومن القرون الناجحة، حين قرر النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من السماء وهو لا ينطق عن الهوى، وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا كان الجيل الذي يسمع من الجيل المشهود له بأنه من الأجيال الناجية ومع هذا يحدثهم بهذه الصورة وهي كلمات محدودة معدودة لكن فيها ما فيها من المعاني، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، الحزاورة الذي بلغ رشده وفيه القوة والجلد والعزيز. فهو يصور لنا الجيل الذي تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسن التي استقبلت العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملته للأجيال من بعدها، وتلك الأجيال هي التي نشرت كلمة الحق على أرض الله من مشارقها إلى مغاربها. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. هو الرجل سعد بأن تعلم القرآن وسعد الجيل كله بأن تعلم القرآن، سمعوه من لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعوه من لسان ينطق عن قلب امتلأ إيمانا وامتلأ قرآنا قلب النبي محمد، سمعوه فدخل إلى قلوبهم فاستقر إيمانا وقرآنا وعلما وفقها وسلوكا وأخلاقا. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فكيف حال الأجيال مع القرآن أو مع الإيمان؟ كم منا وكم من الأمة يتعلم القرآن ويتمسك به، وكم منا قبل أن يتعلم القرآن تعلم الإيمان، وكم النسبة الباقية التي حرمت من القرآن ومن الإيمان إلا من رحم الله. تعلموا الإيمان لأن الإسلام جاء ليغرس في قلوب الناس إيمانا بالله الواحد ويعرفهم على الله ويغرس في قلوبهم الخشية من الله فيخافونه ويعظمونه ويجلونه. فإذا امتلأت قلوبهم إجلالا لله وتعظيما لله عظموا حرمات الله وعظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كيف لا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك لحظة من ليل أو نهار إلا وعلم فيها ووجه ورشد. أما تسمعون ما الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام. غلام وابن عباس انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه دون 17 في 16 سنة، لأن ابن عباس ولد قبل الهجرة 3 سنين، والنبي توفي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 10 سنين، كان ابن عباس 13-14 سنة. إذن كان مع النبي هو أصغر من هذه السن، وانظر كيف يلقنه الإيمان ويلقنه الخلق الفاضل: يا غلام إني أعلمك كلمات. وانظر إلى التوجيه: أعلمك، إني أعلمك، إني أعلمك كلمات، معنى احفظ هذه الكلمات، فهي جامعة للعلوم التي يحتاجها الإنسان في دينه وفي دنياه. وكثيرا ما كان يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. النبي كان بمنزلة الوالد أعلمكم، كأنه يشير لنا أن وظيفة الوالد أن يعلم. يا بني، يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. غلام 5 سنين 4 سنين 6 سنين يسمع هذه الكلمات وأنا أقرأها وأعيدها مرات ومرات كي أتعلم ما فيها، لكن النبي علمها لغلام صغير لأهميتها. احفظ الله يحفظك، احفظ الله في حقوقه وفرائضه فلا تترك منها شيئا ولا تقصر في شيء منها. احفظ الله في حرماته، احفظ الله في حرماته وحدوده فلا ترتكب منها شيئا. راقب الله بقلبك، استحي من الله، هذه جرعة يحتاجها كل صغير لينشأ عليها حتى يتشرب بها قلبه ودمه وخلاياه. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحيي والحمد لله يا رسول الله. قال: الحياء حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. تحفظ الرأس وما وعى، تحفظ عينك من نظرة محرمة، وتحفظ لسانك من كلمة تؤذي أو تغضب الله، وتحفظ سمعك من أن تسمع شيئا ضارا أو ليس فيه منفعة، وتحفظ ذوقك من أن تتذوق طعاما حراما، تحفظ رأسك، تحفظ عقلك من الأفكار المسمومة، تتعلم العلم النافع، تحفظ بطنك وما حوى فلا يدخل إليها إلا الحلال، وأن تذكر الموت والبلى، أن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. يا ترى كيف حال الشباب؟ وجوههم تصبغ بالصبغات، شبانا ونساء ورجال، يصبغ وجهه بالصبغة، بالصبغة كأنه يدهنها بالبويات، ويدهن شعره ويلمع شعره ويصففه، ناهيك عن كونه يخالف السنة مخالفة بينة بأن يحلق شيئا ويترك شيئا. يتزين للدنيا ولا ليس لا يخطر على باله أمر الآخرة. احفظ الله يحفظك، لأن الحافظين لحدود الله هم الذين يدخلون الجنة، إن الله اشترى والحافظون لحدود الله، وعلى صلواتهم يحافظون. واحفظوا أيمانكم، حفظ الله بأن تحفظ حقوقه وفرائضه فلا يضيع منها شيئا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. يا غلام صغير، 7 سنين 8 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا أردت معية الله وعناية الله ومعونة الله وتوفيق الله والبركة تنزل عليك في عمرك وصحتك وولدك وحالك وعلمك، فاتجه إلى الله، احفظ الله تجده تجاهك، تجده معك، يحيط بك، يحفظك، يبارك لك، يتولاك بعنايته، وهو القوي القادر. وبالتالي من لم يحفظ الله ضيع نفسه، لأنه ابتعد عن دائرة حفظ الله، وإذا ابتعد عن دائرة حفظ الله فقد ضيع نفسه. من منا يحفظ الله كما ينبغي حتى يحفظ بعين الله ورعاية الله وعناية الله في قلبه وفي دينه وفي صحته وفي ذريته وفي ماله وفي مستقبله وفي دنياه وفي أخراه، ثم يعلمه العفة والكرامة والشهامة والمروءة في أن يستغني عن الخلق. إذا سألت فاسأل الله، فالله هو الذي يعطي، والله الذي يملك الخزائن، والله بيده مقاليد السماوات والأرض، كن عفيفا لا تمد يدك إلى غيرك ولا تتطلع بعينك إلى ما عند غيرك. وإذا استعنت فاستعن بالله، اعتمد على الله، يكن اعتمادك على الله واستنادك إلى الله، واعتقد اعتقادا جازما أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، العطاء من الله والمنع من الله، وهذا يعطيك قوة وعزة وكرامة حين تعتمد على القوي القادر الواحد. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، قدر الله ما كان وما سيكون إلى أن تقوم الساعة، فلا يملك أحدا أن يضرك أو ينفعك. وفي هذا آثار كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحكيم: واجبنا تجاه أبنائنا في ثلاث كلمات: داعب ابنك سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. ولدك أو ابنتك، الولد والبنت، نسقيهم الإيمان ونغذيهم بالإيمان ونحصن في قلوبهم الإيمان بحديث عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظ. نعطيهم هذه الجرعة، نحقنها في دمائهم وفي قلوبهم، ثم نقول لهم: انطلقوا، داعب ابنك سبع سنين من المداعبة ولعب ومرح وعواطف وأحضان لا بد يحتاج إليها الصغير والصغيرة. وأدبه سبعا، علمه حدود الصواب والخطأ والحلال والحرام من 7 إلى 14. تخيل إنسان في 7 سنين يتلقى جرعات في الأدب والخلق، وصاحبه 7، كمل 14 سنة في سن الرشد. تصحبه معنى أنك تعامله معاملة الرجال وتستشير، وتصحبه معك في المهمات التي تمشي فيها، في زيارة المريض، في تشييع الجنازة، في مجالس العلم، في صلاة الجماعة، في تعلم العلم النافع، في المشاركة في المجتمع للخير والمصلحة. وصاحبه 7، ثم اترك حبله على غاربه. إذا فعلت ذلك أمن شرور الشيطان وشرور الشهوات وشرور المجتمعات وشرور شياطين الإنس والجن. أما أن نسلمهم في سن 10 ليعملوا في الأعمال التي تأتي بالأموال، ونتركهم هملا يعمل ويأتي بالمال ويدخن ويأتي بالمخدرات ويتعامل مع الفتيات ومعه عد التليفون ب2000 جنيه و24 ساعة تشكو الأمهات والآباء. الصبية والصبيات أدمنوا التطلع على الممنوع، والآباء في غفلة والأمهات في غفلة أو في حيرة، لأننا أهملنا التربية في أول الطريق فاحتجنا إلى معالجة، والمعالجة صعبة، والوقاية خير من العلاج. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. القرآن هو الذي يقوي العقيدة والإيمان ويرسخها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لأن القرآن يعرفك على الله وعلى مراد الله وعلى الحلال والحرام وعلى الحدود التي تقف عندها. إذا قرأت القرآن حفظا أو قرأته من صحفه تعلمت الخير الكثير. فليدمن كل منا قراءة القرآن بدلا من أن يدمن التدخين بالدخان أو يترك الشباب والفتيات في ضياع. فازددنا إيمانا. اللهم صل على محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، لماذا بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه لينقذ البشرية من ضلالات الجاهلية، وينشئ أمة ناهضة رائدة، وينشئ حضارة متكاملة الأركان. وأول أركان الحضارة الناهضة الناجحة الإنسان. إذا قوم الإنسان قومت الأمة، وإذا أهمل الإنسان ضاعت الأمة. والإنشاء والتنشئة للأجيال وللشباب تحتاج إلى جهود مدنية متوالية دائمة مستمرة من أكثر من جهة، في البيت، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في المصنع، في المؤسسة، في الجوار، في الصداقة. كل هذه الأحوال، كل هذه الأمور تتعاون في تكوين الجيل وتنشئته، وإلا ضاعت الجهود هباء. كل وسيلة فيها لقاء بين مع الآذان والأفكار لا بد أن تتعاون في تربية النشأ والجيل، وإلا ضاع الشباب. وإن ضاع الشباب، ما هي الأمة؟ الشباب قوة، الشباب حماس، الشباب عزيمة، الشباب استعداد للتلقي إذا أعطيناه الجرعة الكاملة من الإيمان ومن القرآن ومحدود الحلال والحرام، ضمننا مجتمعا آمنا قويا متماسكا، وضمننا أمة متماسكة. وإذا تأملت القرآن وجدت ما جاء في حديث ابن عباس تضمنته سورة لقمان. وقرأ سورة لقمان: لقن ولده كيف تكون العقيدة والمراقبة لله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. الله لا يخفى عليه شيء. جرعة، إيمان، مراقبة لله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أقم الصلاة لتصحح علاقتك بربك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر لتصحح مسيرة المجتمع، لتساهم في بناء الأمة بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن ذلك من عزم الأمور. ثم يأمره بالتواضع: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس، لا تتعالى على خلق الله، ولا تستهن وتحتكر خلق الله، ولا تمشي في الأرض مرحا، بطرا وفرحا بشبابه، بصحته، بغناه، بماله، بسياراته، بعماراته. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وإذا كان لا يحبه فهو يبغضه، فإذا أبغضه أطرده. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، آداب. واقصد في مشيك، اقصد في مشيك على الأرض، وأن تركب الدابة، أن تركب وسيلة المساولات، المواصلات. انظر إلى الشباب، إلى الفتية في حركاتهم وتصرفاتهم. أربعة يركبوا بالسكل وينطلق كالطائرة، وإذا نظرت إليه يسبك ويسبك، ينطلق كأن الطريق له وحده، ينطلق كأنه أوتي قوة الصاروخ، ينطلق كأنه ليس على الأرض غيره، إنسان خوى فكره عن الآداب والأخلاق وخوى قلبه عن الإيمان، لا ينظر إلى من حوله، لا يرى غير نفسه، ينطلق ولو قلت له هون عليك هدئ السرعة يقول لك أنت مالك، أنت خليك في حالك، تعز إيه سبحان الله، بل يسب ويشتم. أجيال حرمت من الإيمان، حرمت من القرآن، ساءت الأخلاق، أصبحنا نعاني في الليل والنهار من الأصوات العالية بعد الساعة 3 بعد الساعة 2 يسب ويشتم بالعورات، ويذكر عورات الأمهات، ويسب ويشتم وأنت تنام الثالثة قبل الفاجر. أما سمع هذه الكلمة واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، والحمار له منفعة، الحمار له منفعة لتركبوها وزينة، والخيل والحميرة لتركبوها وزينة، لكن أصبح الشباب لا يركب واهر، لا يركب ولا زينة، إنما يؤذي ويضر، إذا أصبح أخف من البهيمة. سبحان الله العظيم وبحمده، هذا هو كتابنا، وهذا ديننا، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أهلنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم أصلح حال أمة محمد، أصلح شأن أمة محمد، رد أمة محمد إليك ردا جميلا. اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا. اللهم رد أمة محمد إليك ردا جميلا، واحفظها من كل شرور، احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر ما تعاقب عليه الليل والنهار، إنك أنت العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأقم السلام. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا حالوا استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.